عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده المأموم يقول المأموم يقول ربنا ولك الحمد، أفدتم أنتم بأن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده؟ نعم، لابد من الجمع، لابد من الجمع. إذا ذكرتم شيخنا الآن قبل قليل إذا قال سمع الله لمن فقول ربنا ولك مثل حديثنا قرأ غير مغضوب عليهم ولا الضالين، نفس الشيء لبك تضم الأحاديث الأخرى بعضها إلى بعض وتأخذ من مجموعها المسألة. جزاك الله كل خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.